صرت كل لحظة أتخيل بعدت عني لو طول أنا غيرك ما أغير صرت كل ما يجي الليل تفيض عيوني ونسيت قلبي ويا الهوى يميل أنا شوقي بعدك لنفسي.